تمشي على استحياء. وقال عمر إنها ليست سلفعة لا ولاجة ولا خراجة. ونبهنا وبلغنا لا يحل للمرأة أن تظل خارجة من البيت داخل آخر، هذا من المذموم الذي ما ينبغي. الولاجة كثيرة الولوج والخراجة كثيرة الخروج، تخرج وتعود من بيت إلى بيت أو من سوق إلى سوق أو من دكان إلى دكان، هذا الوصف والله ذميم. ولا ينبغي للمؤمن الربانية أمة الله الصالحة أن تخرج عن هذا النظام الإلهي، وهو لا تخرج من بيتها إلا لضرورة تستدعي خروجها. إذن ووصل موسى إلى نبي الله شعيب. إذن فلما جاء موسى إلى نبي الله شعيب وقص عليه القصص، إني كنت في حجري أو في قصري الملك فرعون، وشاء الله عز وجل أن نجد قبطيا يضغط على إسرائيلي ويريد أن يقتله، فهممت لأنقذه فقتلت القبطية، ثم أصبحت أتخوف من فعل هذا وسألت ربي أن يغفر لي فغفر لي، ومررت يوما آخر بقبطي آخر يقاتل هذا الإسرائيلي فهممت بالإسرائيلي وقلت له إنك لغوي مبين، فما كان من القبطي إلا أن بلغ الخبر الملك فرعون، ومن ثم بعث رجاله يبحثون عني ويطلبونني في المملكة، وشاء الله عز وجل أن يسخر لي مؤمنا من مؤمن آل فرعون يأتي لي ويقول إن القوم يطلبونك أخرج من هذه الديار إنك من المطلوبين. قال فخرجت ونزلت بدياركم ديار مدين، وكان الحكم فيها للكنعانيين ليست تابعة لفرعون. هكذا قاله وقص عليه القصص. فأجابه شعيب النبي عليه السلام بقوله لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهذه هي ما يعرف عندنا نحن المعاصرين بسياسة اللجوء السياسي، سياسة اللجوء، لجأ من دولة إلى دولة فاحتضنته وواعدته بأن تحفظه ولا تسلمه لأعدائه، نجوت من القوم الظالمين. ووصف فرعون بالظلم لأنه ظالم شديد الظلم قويه، أولا كافر، ثانيا يدعي الألوهية والربوبية، ثالثا فعل العجب في المؤمنين المسلمين من الإسرائيليين. نجوت من القوم الظالمين. وهنا قالت إحدى البنتين الفتاتين اللتين كانتا تسقيان الغنم، وقام موسى عليه السلام بسقي غنمهما وبعثهما في أول الوقت. هذه الفتاة قالت يا أبتي استأجره. وهنا لطيفة نذكرها، لما قال له لا تخف نجوت من قوم الظالمين قدموا له طعاما وقالوا تفضل يا موسى كل واشرب، فاعتذر موسى عن ذلك وقال نحن من قومي أو من قوم من أهلي. ماذا قال؟ قال لا آكل، لماذا؟ إن أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا. قرب إليه الطعام تفضل، فقال موسى لا آكل، لماذا؟ إن أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا. فقال شعيب له ليس هذا بعوض السقي الذي سقيته، وإنما هذه ضيافة ونحن نستضيف ونطعم الضيوف. ومن ثم أكل. خاف أن يكون أطعموه مقابل السقي الذي سقاه للفتاتين منذ يومين، فأبى أن يأكل. قال نحن أمة أو قوم لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا. فشعيب عليه السلام أعلم بأن هذا ضيافة ونحن نضيف الضيوف ونكرمهم، وليس هذا من باب السقي أبدا. فمن ثم أكل وشرب عليه السلام. هنا قالت إحداهما يا أبتي، أي يا أبي، وحذفت الياء وعوضت بالتاء يا أبت. استأجره أي اتخذه أجيرا على الغنم يرعاها ويسقيها ويقوم بها. وعللت لذلك علة فقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهنا حصل لشعيب شيء في نفسه، كيف تقول هذا القول؟ تبهتم؟ فقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسألها فقالت قوته في أنه استطاع أن يسقي غنمنا بين تلك الجماهير والجماعات وأن يرفع الغطاء على البئر بيده، هذه القوة. وأما الأمان فإنه لم يستطع أن ينظر إلي بل استمشاني وراءه حتى لا ينظر إلى عورتي، ولولا الأمن الذي فيه والأمانة ما فعل هذا. ومن ثم هدأ شعيب واستقر رأيه. إذن إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إذن يا شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ليس شرطا يكون حاضرتين معا، لأنه عرف أنهما ابنتان كان معهما في السقي، والجائز أن تكون حاضرة الأخرى الثانية. إني أريد أن أنكحك أي أزوجك واحدة من ابنتي هاتين. وهنا مسائل فقهية واسعة طويلة عريضة، نكتفي بأن نقول هذا كان على شرعهم وأيام ما هم عليه من الدين الإسلامي. أما نحن ما نستخدم الرجل مهرا لنزوجه، وهذا الذي عليه الجمهور. والرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الذي يحفظ صور من القرآن أن يعلم المرأة 30 آية ويكون ذلك مهر لها. نعم لو كان تقول للرجل ازرع هذه الأرض للبنت أو ابني للبنت هذه العبارة يصح ذلك مهرا، لكن كونه يستخدمه أبوه فقط أبوها الصواب لا يكون مهرا لها، لأنها لا بد وأن تستلم المهر. لكن هنا البنت ترعى الغنم وإلا لا، وموسى يقوم مقامها رعاية عنها نيابة عنها، إذن يصح أن يتزوج بهذا المهر. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. والحجاج جمع حجة وهي السنة 8 سنين. الحج من العام إلى العام وإلى لا، السنة تسمى حجة، 8 حجج 8 سنوات. يرعى الغنم، هل بنى ودخل بالمرأة أو لا بد حتى يتم 8 سنوات؟ الأمر كله جائز. لماذا؟ لأنه يجوز أن تتفق على شاب على أن المهر 1000 ريال مؤجلة إلى 5 سنوات، يجوز، أو يدفع قسطا منها والباقي إلى آجال. إلا أن الأفضل أن يدفع شيئا، المهر 10,000 يدفع 1000 ريال والباقي يؤخر إلى كذا، لا بأس، على أن تأجرني 8 حجج. فإن أتممت 10 أي زدتنا 2 سنين فجزاك الله خيرا. وإن اكتفيت بال8 فقط وقلت يكفيني 8 سنوات أخذ زوجتي وأمشي فلك ذلك. لا حرج، فإن أتممت عشرا فمن عندك من جودك وكرمك وفضلك، ليس بواجب عليك، الواجب 8 سنوات فقط. وما أريد أن أشق عليك. من القائل؟ شعيب عليه السلام قال لموسى عليه السلام: لا أريد أن أكلفك ما لا تطيق، أن أحملك ما يشق عليك وتصعب، 8 سنوات فقط، لكن إن تبرعت وزدت 2 سنين لك ذلك، أما أنا لا أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين لا ينقضون الحقوق ولا ينقصونها. واستجاب موسى وتزوج هذه الفتاة. قال موسى عليه السلام: ذلك بيني وبينك، هذا بيني وبينك، وفي أنت بما وعدتني وأنا وفي بما وعدتك، أنت وفي بوفائك أنك تزوج ابنتك وأنا وفي بأن أرعى الغنم غنمك 8 سنوات. يا ليتك أنت، كلنا يا ليتنا كنا هو، لا أنت وحدك، كلنا يا ليته كان هذا الفتى مع شعيب عليه السلام. قل اللهم اجعلني منهم ومن أحبائهم واجمعنا بهم في الجنة دار السلام، يستجاب لك. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين 8 أو 10 قضيت فلا عدوان علي، أي لا ظلم، لا تعتدي علي، والله على ما نقول وكيل. هنا لطيفة، هل هناك من حضر العقد أو اكتفوا بهذه الشهادة الإلهية وكلوا الأمر لله؟ وهنا معلوم بالضرورة عندنا أركان النكاح 4. أولا المهر. لحظة لا تستعجلوا، أركان النكاح 4: الولي، المهر، الشهيدان، الصيغة، سواء تقدم أو تؤخر. الولي الذي يتولى عقد النكاح لابنته أو لأخته الذي يتولاها، لأن المرأة لا تتولى عقد نكاحها، ومن قال في هذا يجوز فهو شاذ القول لا يسمع منه. لا بد للمرأة من رجل يتولى عقد نكاحها. ومن لم يكن له ولي كما قال عمر: فالقاضي ولي من لا ولي له. أما أن تتولى المرأة عقد نكاحها فهذا لم يقل به إلا شواذ لا قيمة لقولهم. إذن هذه الأركان، أين الشاهدان اللذان شهدا لهذه؟ قال: وكلنا الله عز وجل، وكفى بالله شهيدا. نعم، هذا في شريعة غير شريعتنا وفي زمن غير زمن ملتنا، إذا الشرائع تختلف في الأحكام حسب تدبير الله عز وجل لخلقه. أما بالنسبة إلينا لو قالوا زوجك وشهد اللهم بيننا، ما يكفي، لا بد من شاهدين، أنت تثق في الرجل ثقة كاملة، وقلت لو زوجك ابنتي قل قبلتها وقول اللهم اشهد أو اتخذناك ربنا شهيدا علينا، ما يجزي، لا بد من شاهدين. وقد أشرت غير ما مر إلى أن الأمم السابقة كانت أكمل، كل ما يمضي عام تهبط البشرية، كل ما يمضي عام تهبط البشرية. فالآن ما يصح أبدا تقول وكلتك وكلنا الله عز وجل، بعد أسبوع ينكر عليك أنه تزوج ابنتك أبدا. إذن قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين العام 8 أو 10 قضيت وأتممت فلا عدوان علي، لا ظلم علي في ذلك، والله على ما نقول وكيل، أشهد الله عز وجل على نكاحهما. هيا بنا نسمع الشرح في بيان وتفصيل أكثر. ما زال السياق الكريم فيما تم بين موسى وأنثى شعيب وابنتي شعيب، ما زال السياق الكريم فيما تم بين موسى النبي وابنتي شعيب عليه السلام من السقي، فلما بين من السقي لهما وجيء ومجيء إحداهما. ما زال السياق الكريم فيما تم بين موسى وابنتي شعيب من السقي لهما ومجيء إحداهما تبلغه رسالة والدها ومشيه معها وقوله تعالى فلما جاء أي جاء موسى شعيبا وقص عليه القصص أي أخبره بشأنه كله من قتله القبطي خطأ وطلب السلطات له ونصح مؤمن آل فرعون له بالخروج من البلاد ووصوله إلى ماء مدين، قال له شعيب عندئذ لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني فرعون وحكومته، وهذا ما يعرف الآن باللجوء السياسي، فأمنه على نفسه لأن فرعون لا سلطان له على هذه البلاد لأنها تحت حكم الكنعانيين. وقال له شعيب اجلس تعش اجلس اجلس تعش معنا، وقال له شعيب اجلس تعش معنا، فقال موسى أخاف أن يكون عوضا عما سقيت لابنتيك، عوضا عما سقيت لابنتيك وماشيتهما، وإني لمن أهل بيت لا يطلبون على عمل الخير عوضا، وإني من أهل بيت لا يطلبون عمل الخير عوضا. فقال له شعيب لا ليس هذا بأجر على سقيك، وإنما عادتنا أن نقري الضيف ونطعم الطعام، فأكل ولم يرى بذلك بأسا. وقوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يروى أنها لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين أثارت حفيظته بهذه الكلمة والدها، فسألها كيف علمت ذلك، فذكرت له عن القوة في سقيه لهما وعن الأمانة في غض بصره عن النظر إليها، فصدقها شعيب ووثق فيما قالت من أنه قوي أمين. وقال لموسى إني أريد أن أنكحك أي أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج أي سنين جمع حجة وهي السنة. وقوله فإن أتممت عشرا فمن عندك أي إحسانا منك وكرما، وما أريد أن أشق عليك بطلب العشر سنين، ستجدني إن شاء الله من الصالحين أي الذين يوفون بعهودهم. فقال موسى ردا على كلامه ذلك بيني وبينك، أنا علي أن أفي بما اشترطت علي، وأنت عليك أن تفي بما اشترطت لي على نفسك، أيما الأجلين الثمانية أو العشرة قضيت أي وفيت وأديت فلا عدوان علي أي بطلب الزيادة على الثمانية ولا على العشرة، ما تعتدي عليه فتطلب زيادة على هذا العهد المعهود. فقال شعيب نعم، والله على ما نقول وكيل. فأشهد الله تعالى على صحة العقد، وبذلك أصبح موسى زوجا لابنة شعيب التي عينها له من الفتاتين، والغالب أنها الكبرى التي شهدت له بالأمانة والقوة، لأنه بعث إليه واحدة فقط، إحداهما الغالب أن تكون الكبيرة. نعم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تجلي كرم شعيب وامرؤته وشهامته في تطمين موسى وإكرامه وإيوائه. تجلي كرم شعيب وإحسانه وفضله في إكرامه لموسى عليه السلام وتزويجه بابنته، ظاهر هذا، لولا الكرم والمروءة والكمال ما يفعل هذا. نعم. ثانيا بيان أن الكفاءة شرط في العمل ولا أفضل من القوة، وهي القدرة البدنية والعلمية والأمانة. بيان أن الكفاءة شرط في العمل، لا نستعمل عاملا إلا إذا كان ذا كفاية، كفاءة، قدرة على العمل، وكان ذا علم، وكان ذا مروءة. أعيد هذا. قال بيان أن الكفاءة شرط في العمل. الكفاءة شرط في العمل. من أين أخذنا هذا؟ لأن إن خير من استعجلت القوي الأمين. نعم. أعيدها. بيان أن الكفاءة شرط في العمل ولا أفضل من القوة، وهي القدرة البدنية والعلمية والأمانة. ولا أفضل من القدرة، وهي العلمية والبدنية والأمانة. يا من يريد أن يستخدم يستأجر إنسانا في الزراعة، في الفلاحة، في الصناعة، في أي شيء، ينبغي أن يكون قادرا على ذلك العمل وأن يكون أمينا فيه. من أين أخذنا هذا؟ من قول إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. ثالثا مشروعية عرض الرجل ابنته على من يرى صدقه وأمانته ليزوجه بها. مشروعية وجواز عرض الرجل ابنته أو أخته على من يريد أن يتزوج. عمر عرض حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شائع إلى اليوم. ترى الرجل صالحا تعرض عليه، عندي ابنة أو عندي بنت كذا كذا كذا، أو لي أخت كذا وكذا. هذا شعيب ما عرض ابنته وإلا لا؟ إذن مشروعية عرض الرجل ابنته أو أخته أو من هو ولي عليها على الذي يراه صالحا للزواج ويحسنه. نعم. رابعا مشروعية إشهاد الله تعالى على العقود بمثل والله على ما نقول وكيل. مشروعية إشهاد الله على العقود كلها، لا عقد النكاح فقط. عقد النكاح لا بد له من شاهدين، باقي العقود في البيع في الشراء نشهد عليه ونقول والله على ما نقول وكيل، اقتداء بشعيب عليه السلام. نعم. خامسا فضيلة موسى عليه السلام بإيجار نفسه على شبع بطنه وإحصان فرجه. فضيلة موسى عليه السلام تتجلى في أنه من أجل أن يشبع بطنه ويصون فرجه رعى غنما 10 سنوات. لو كان يطلب الخلل الفساد والشر ما يكتفي، ما يرعى الغنم، يستطيع يأكل من الناس أو ينكح نساء الناس، لكن تحصينا لفرجه وسدا لحاجته راضية بأن يستأجر 7 سنوات يرعى الغنم. كمال هذا وإلا لا؟ والرسول كما بين بالأمس: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يجد فإنه أحصن الفرج، فإن لم يدفع عليه بالصوم فإنه أحصن الفرج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يجد ومن لم فإنه أحصن الفرج وأغض للبصر، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. ذي توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته لطيفة ما تعرضنا لها. ما الذي حبس موسى مع شعيب 10 سنوات؟ هذا والله تدبير الله عز وجل، لأنه يعده ليكمل ليقوى على تحمل الرسالة. بعد انقضاء 10 سنين سافر إلى بلاده، ما خطأ خطوة في الطريق حتى أوحي إليه وأصبح رسول الله. ومعنى هذا من أراد أن يكون أهلا للعمل للدعوة لابد أن يجلس في حجور الصالحين سنوات يتربى حتى يكون قادرا على هذه المهمة. ما انتبهتم؟ حبسه الله 10 سنوات في حجر من؟ في حجر نبي كبير السن، ليتربى ليتهذب ليقوى إيمانه لتقوى معارفه. بعدها ما يتم 10 سنوات ومشى حتى رأى ربه وأوحى إليه وبعثه. لطيفة أخرى نسيناها، هل يجوز أن تقول أعطيتك ابنتي على مهر كذا؟ الجمهور على أنه لابد من لفظ الزواج، زوجتك أو أنكحتك. اكتبهتم؟ ما يقول أعطيتكها، العطاء غير، أو يقول هي لك، لابد من كلمة زوجني ابنتك، زوجتك ابنتي، أنكحني ابنتك، أنكحتك ابنتي، بلفظ الزواج والنكاح. أما كلمة أعطيني أو كذا قد تكون خارج عن دائرة النكاح، مع أن الآية صريحة في هذا، إني أريد أن أنكحك أي أزوجك إحدى ابنتي يعني.